بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وقد صدر هذا الباب ببعض الآيات الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واحد، والحق لا يتعدد، وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، فلو حاولت أن ترسم مستقيما ثانيا جاء فوق الأول. فالحق واحد لا يتعدد، كل ما سوى الحق باطل، والآية الكريمة دليل قطعي على هذه الحقيقة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أية زيادة على الدين ضلال، أي حذف من الدين ضلال، أي تأويل باطل ضلال، أية بدعة ضلال، أية محدثة ضلال، لأن هذا الدين من عند الخالق، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل أن يستمر الدين كما بدأ ينبغي ألا يضاف عليه وألا يحذف منه. والدليل الملموس الأنهر: اذهب إلى منبع النهر، ماء عذب صاف فرات، نقي صافي. اذهب إلى مصب النهر، مياه سوداء من شدة ما جاءها من روافد ليست منها، فأصبحت هذه المياه سوداء. فلذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق مفردا والباطل متعددا، فكما أنه لا يمر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحد، كذلك يمر بين النقطتين مئات الخطوط المنحنية والمنكسرة والمنحرفة. فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. لذلك قال الله تعالى، دققوا، قال الله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما لم يقل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار؟ جمع بجمع، النور واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمة المعصية وظلمة الغفلة وظلمة المخالفة وظلمة الشهوة وظلمة الإعراض، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. والدليل آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الحق لا يتعدد، لذلك المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد. أما بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما بين باطلين لا تنتهي، لا تنتهي. فهذه الآية الأولى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الآية الثانية وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمام عددي والكمال نوعي، وعدد القضايا التي عالجها الدين تام، وطريقة المعالجة كاملة، وهذا دين الله عز وجل، لا يحتمل زيادة ولا إضافة ولا تعديل ولا تأويل منحرف ولا تفريع ولا تشتيت. دين الله عز وجل دين كامل كمالا مطلقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثانية وهي قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله لا ينسى، قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. إنه الإنسان أحيانا بينشئ قانون وينسى فئة من الناس لا يشملها القانون، أحيانا يعدل هذا القانون وينسى شريحة لم يصبها التعديل، أحيانا كثيرة يحدث شيء ليس مغطى بالقانون. القانون من صنع البشر، أما هذا القرآن من عند خالق البشر، والله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الآية الأولى فماذا بعد الحق إلا الضلال، الآية الثانية ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. لذلك هذا القرآن الكريم الذي جاءنا قبل 1400 عام مع تقدم العلوم تقدما مذهلا وهائلا، لم تظهر حقيقة تناقض القرآن الكريم أبدا، لأنه كلام خالق البشر. الله عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا كان في عهد النبي، والنبي لا يعلم الغيب. لو أن هذا الكلام كلام رسول الله لانتهت الآية هنا، أما لأنه كلام الله يقول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فإذا ركب طائرة تحت قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إذا ركب سفينة، إذا ركب مثلا قطار، مركبة سريعة، ما فرط في الكتاب من شيء. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا أطيعوا الله من خلال قرآنه وأطيعوا الرسول من خلال سنته. وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر؟ قال الإمام الشافعي هم العلماء الذين يعرفون الأمر، وهم الأمراء الذين كلفوا بتنفيذ الأمر، فجهة تعلم ولا تملك وجهة تنفذ ولا تعلم، كلاهما يتكاملان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء. قال فإن تنازعتم في شيء في الدين، من هو الحكم؟ قال فردوه إلى الله والرسول. صار في خلاف حول قضية بين المؤمنين وبين علمائهم، بين المؤمنين وبين أمرائهم، من هو المرجع والحكم؟ كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيها الإخوة، الآن أضعكم أمام حقيقة خطيرة. هل يليق بالله عز وجل أن يقول كلاما لا معنى له؟ مستحيل. طيب، لما ربنا عز وجل قال فردوه إلى الله والرسول، لو أن هذا القرآن ليس كاملا لا يغطي كل حاجات الإنسان وصار في مشكلة جئنا ليردها إلى الله فلم نجد فيها شيئا، معنى الآية ما لها معنى. صار شيء قطعي، ما من قضية يعاني منها الإنسان إلى يوم القيامة إلا ولها في كتاب الله أو في سنة رسوله جواب شافي. تشريع كامل مطلق. هذا لو لم يكن ذلك كذلك لما كان لهذه الآية من معنى. يعني أي سؤال يخطر في بالك تجده في هذا الكتاب. ماشي، الآن سألتني سؤال فتحت ما لقيته، أنا كلامي غلط، بالضبط. أي سؤال يخطر في بالك تجد جوابه في هذا الكتاب مثلا. فأنت سألت سؤال الآن فتحت ما في، صفحة صفحة، كلمة كلمة، فقرة فقرة، ما في، معنى كلامي غير صحيح. لما ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء، في أي موضوع، ردوه إلى الله والرسول، لو أردنا أن نرده فلن نجد فيه شيئا، معنى ذلك أن الآية ما لها معناه صارت، هذا شيء مستحيل بجناب الله عز وجل. هذه الآية تؤكد قطعا أن كل قضايانا الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والعلاقات والمعاملات أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أن يبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ هي آيات مهمة جدا للآية.